أحسن الله إليك. هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليها شيء من زيادة الإيمان أو نقصانه، أو أن ذلك يعتبر كرامة لمن رآه ومن لم يره يعتبر ناقص الإيمان؟ الرؤية التي تكون وتتهيأ وتتيسر للمسلم بأن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من المبشرات، هذه من المبشرات. وقد قال أهل العلم قديما: الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره. المؤمن يسر بها لكن لا يغتر، لا يغتر، لأنه إذا اغتر ربما أصيب بالعجب، وربما انقطع عن العمل، وربما أشياء كثيرة تحصل للإنسان إذا دخله الغرور. فالمسلم تسره الرؤيا ولا تغره، تسره الرؤيا ولا تغره. وليس أيضا كما قال أهل العلم من شرط الاستقامة حصول الكرامة سواء برؤيا أو غيرها، ليس من شرط الاستقامة ذلك. فقد يكون الإنسان مستقيما على طاعة الله، مداوما على عبادة الله، محافظا على الطاعة، ويبقى إلى أن يموت لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحصل له كرامة من الخوارق التي قد تحصل لبعض الأولياء. فليس من شرط الاستقامة حصول الكرامة، ليس من شرط الاستقامة حصول الكرامة. والكرامة قد تحصل للعبد إما لحجة أو لحاجة، لكنها ليست من شرط الاستقامة أن تحصل الكرامة للعبد. ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام هي من المبشرات، وإذا وفق العبد لحسن الاستفادة من هذه الرؤية بإصلاح نفسه والاجتهاد في الطاعة والبعد عن ما حرمه الله سبحانه وتعالى، يكون هذا زيادة إيمان وخير حصل له. وإذا اغتر يكون هذا باب نقص إيمان وضعف دين، وباب عجب في النفس. إياك والعجب، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرمي. الإنسان إذا أصيب بالعجب أصيب في مقتل. فلا يغتر الإنسان، لا يغتر، لكنها تكون من المبشرات التي تدفع للخير والمحافظة على الخير والاعتدال في الأمور والبعد عن المحرمات والآثام. وقد قال أهل العلم في الرؤية الصالحة عموما، قالوا هي للبشارة وللنذارة. البشارة، الرؤية الصالحة تكون للبشارة وللنذارة، أما لتقرير الأحكام فلا، يعني لا يمكن أن يقرر حكم شرعي من خلال رؤية في المنام. وهذا أصل يا إخوان لابد أن ننتبه له، لا يمكن أن يقرر حكم شرعي من رؤية منامية. الأحكام الشرعية اكتملت، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به الدين وأكمل به النعمة، وأنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله كمل عبادة وعقيدة وخلقا تام وكامل، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به الدين وأكمله. فإذا جاءنا رجل وقال أو ذكر عبادة من العبادات أو ذكرا من الأذكار، مثل أن يقول القائل 1000 مرة مثلا ويذكر ذكرا، ويقال له: من أين لك ذلك؟ ما الدليل؟ وقال: رأيت في المنام، رأيت في المنام. هل يقبل منامه دليلا يبنى عليه عبادة وذكر لله؟ هل يقبل؟ الجواب لا، لأن دين الله كامل عبادة وعقيدة وذكرا لله كمل، ولم يبق منه باقية. ولا يحتاج الدين إلى منام أو تجربة أو ذوق مثل ما يفعل ذلك، ويوجد ذلك كثيرا في كتب الطرقية، أهل الطرق كثيرا ما يذكرون أذكار وعبادات وأشياء ويبنونها على المنامات، ويبنونها على التجارب، يبنونها على الذوق والوجد، يبنونها على القصص والحكايات هذا كله لا يصلح أن يكون مستند لتقرير الأحكام. الأحكام الشرعية إنما تبنى على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي شخص بعبادة أو بذكر أو بشيء من هذه الأمور ويقول رأيت في المنام ما يقبل منه، أو يقول جربت أو جرب مشايخنا، أو يقول مثلا هذا أجد له ذوقا أو أجد له طعما إلى آخر ذلك، هذا كله لا يقبل، لا يمكن أن يقبل منه إلا أن يأتي بالشاهد على قوله من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.